الحمد لي يا إلهي خير كمالي، فأنا عبدك ربي وكل لي أرجو رضاك يوم القيامة بالاستقامة كرما، أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله. ما أسعدني إلى كرمني جل علاه، إن نجاني سلمني في رحمه، إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله. ما أسعدني إن أكرمني جل علاه، إن نجاني سلمني في رحمه، إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني.